قال هي عليها قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا Okay.

رجعناك إلى أمك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

كل شيء خلقا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي جعل لكم الأرض مهدا جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء أخرجنا به أزواجا من نبات شتى ذلك لآيات لأولي النهى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فيها